الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن ربي سبحانه وتعالى وصاني وإياكم وأهل الكتاب قبلنا بأمور عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربي: لا إله إلا هو، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال ربي سبحانه في آخر سورة الأحزاب: واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إخواني، سؤال لي أنا خالد الجبير، كم مرة سمعت هذه الآيات في كل خطبة 50 عاما أسمعها، 50 عاما تردد علي، فهل وعيتها؟ هل علمت لماذا من السنة قولها والافتتاح بها دائما؟ لماذا؟ وهل سألت نفسي أنا خالد الجبير لماذا، وما الهدف وراء وضعها في كل خطبة 52 مرة في السنة تقال، في 50 عاما 2600 مرة سمعتها في عامي كله، هل وعيتها؟ إخواني، إن هذه الافتتاحية هي ما يسمى بالوعظ الغير المباشر. لكن من اتعظ منا؟ أتكلم عن نفسي، سنينا لم أعي ما فيها، سنين كأنه أظنها من الافتتاحيات كلام يضعه من يضعه ولا أعيها. أتدرون ما هذه يا أخوان؟ هذه الإسلام كله، وهذه متطلبات دخول الفردوس الأعلى. فمن زل في واحدة قد تزل رجله لا قدر الله في النار. انظروها، قلبوها، ثم اسألوا، ثم ليسأل خالد الجبير ومن حضر نفسه، هل هو مطبقا لها أم لا؟ إن هذه الثلاث يا أخوان هي كرت دخول الفردوس الأحلى. وإذا أخليت أنا أو من يسمعني أو المسلم من أمة أي واحد من أمة الإسلام، قد تزل رجله في النار. إن الأمر جلل. أتعجب من رجل يأتي للصف الأول، يحضر الساعة 8 للجمعة وهو لا يكلم جاره، لا يغفر له. شايدة جيك، أنت لم تعرف الإسلام ولم تفهم المعاني ولم تفهم معنى الخطبة التي أنت تسمعها كل يوم. ما فائدة رجل يأتي في الصف الأول للفجر والخمس فروض ثم لا يكلم أخوه، ثم لا يكلم أخاه، لأنه اختلفه إياه في ورث أو ألقى عليه كلمة فأغاضته. يا أمة الإسلام، يا إخواني، الإسلام لا يجزأ، وديننا ليست قطع نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد، ليس دين هوى وإنما دين نقل، ولا نعمل فيه العقل، فإن إذا أعملنا فيه العقل أخربناه وفسدناه ونقلناه من كلام يقبل بالقلب إلى كلام يؤخذ بالعقل، والعقل يتفاوت الناس فيه، لأنك لن ولن ولم تعلم حكمة من حكم هذا الدين، لأن الذي أنشأها هو البارئ الخالق المصور الذي لا يمكن أن تصل لحكمته. فلذا لا تعمل عقلك، افتح قلبك. نريد يا أخوان قلبا مفتوحا نظيفا تقيا نقيا مخموما لا غش فيه ولا حقد يذهب إلى الفردوس الأعلى. أتعجب من صاحب الصف الأول الذي يغتاب قبل أن يترك مكانه، أتعجب من رجل يقوم الليل أو امرأة تقوم الليل ثم بعد أن تسلم فإذا بها بالواتساب أو بغيره تغتاب وتنشر إشاعة مضللة لا تعرف لها سدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمؤمن كذبا أن يحدث بما يعلم. ماذا ماذا ماذا يقول ماذا يريد أن يقول لنا صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يقول: لا تكون حيوانا كالببغاء، كل ما تسمع تقوله. ربي أكرمني وإياكم فوضعنا من ابن آدم، فوضع عقلا يرشح ويسيطر على خمس: على اللسان لا يتحرك إلا بطاعة، أو على الأقل لا يتحرك بمعصية، وعلى العين لا ترى إلا خيرا، وعلى الأذن لا تسمع إلا حقا، وعلى اليد لا تبطش إلا بحق، وعلى البطن لا يأكل إلا حلالا. إخواني، مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي، لا تزعلوا مني إذا أنا تطاولت على نفسي وعلى من هم على شاكلتي من بينكم. نحن نسمع ونسمع ونسمع ونسمع، لكننا في التطبيق عندنا مشكلة. أتعجب من رجل صاحب حق كثير الوصل بأمه، بارا بأهله، طيب اللسان، حبيب عفيف حسن الخلق، بودك أن تحمله فوق رأسك ثم تصلي معه في مسجد بيته لا يصلي الفجر. أتدرون ما هذا؟ هذا عبادة بالهوى، وهذا اتخذ إلهه هواه. فلماذا لا نكون نطبق هذه الآيات في 6/8/1406 يوم السبت بعد صلاة المغرب؟ اتصل بي الممرض وكنت في مسجد المستشفى، قال: يا دكتور، المريض الفلاني تعطل المغذي الذي في يده اليمنى، نريدك أن تضعه في يده اليسرى. جئته أسعى، هذا المريض له عندنا 6 أشهر، له عندنا 6 أشهر. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، من تفسح لإخوانه في الخارج اللهم فافسح له يا كريم يا عليم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم افسح له مقعد صدق عند عزيز مقتدر مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب من تفسح فافسح له، اللهم ربي من تحرك فحركه إلى خير، ودله إلى خير واعطه من الخير واقسم له من الخير حتى يرضى وانظر إليه الآن نظرة رضا لا يضل بعدها أبدا. اللهم أصلح ولده ويسر له أمره واشرح له صدره واعلي له ذكره واجعله مباركا أينما كان واجعله مطبقا لهذه الآيات الثلاث كأنه يراك يا رب العالمين. أقول هذا المريض له عندنا 6 أشهر، 5 منها كنت أكلمه يكلمني وأكلمه كما أكلمكم الآن، واليوم الأخير والشهر الأخير أغمي إغماء تاما تاما تاما، لا يحرك ساكنا لا يحرك ساكنا. جئته هذا المريض وهو مغمى عليه لمدة شهر، فأخذت يده اليسرى أبحث له عن عرق، وأنا أبحث قال مين؟ قلت خالد. قال الدكتور خالد؟ قلت نعم. قال ايش تدور يا دكتور؟ قلت أدور عرق أحط لك مغذي. قال يا دكتور أنا ميت. قلت له أنت لست بميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت له لا ما أنت بميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 في المبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. خفت وتركت يده، بل وقعت يده قبل أن أتركها، ونظرت إليه في ثواني وخرجت روحه. فتذكرت ماذا؟ تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح في السنن، رواه 5 من محدثي الأمة، واختصره الإمام مسلم في حديث مختصر. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا قد قبرنا رجلا من الأنصار، فبعد أن قبرناه جلس صلى الله عليه وسلم على حافة قبر لم يقبر فيه أحد، وأخذ معه عود ينكث به في التراب، فقال: إذا كنتم في إقبال على الآخرة إدبار عن الدنيا، أي تحتضرون، فإن كان من أهل الخير من أهل الخير فإنه يرى مد بصره مد بصره ملائكة بيض الوجوه، ويرى موقعه في الجنة. وقد رأيت من هؤلاء 3 ممن قال قبل أن تخرج روحه: يا دكتور لا تتعب نفسك، فإني والله أرى موقعي في الجنة. وقال آخر واحد منهم وحدد في 15/9/1422، قال: يا دكتور إن لا تتعب نفسك، فإني والله متوفى، وإني والله أرى موقعي في الجنة، والحور العين قد اصطفت لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هؤلاء 3 يا أخواني اتفقوا على أمر واحد، أتدرون ما هو؟ طبقوا هذه الآيات 3. قضية ليست صعبة لمن أرادها. هؤلاء 3 اتفقوا على عمل واحد كما قال لي أقاربهم، فاتفقوا على أنهم يسابقون المؤذن في المسجد، أنهم ليسوا أهل غيبة ولا نميمة ولا كذب، وأنهم أهل بر وصلة. وهذا هو الزبدة وتتمة الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ، وهم ملائكة العذاب، ويرى موقعه في النار. وقد رأيت هذا الرجل، رأيته بعيني هذه، لا أقول قليلي، وإنما أقول قلت ورأيت، وسيسألني ربي عنها. قال لكن السؤال، رواه الحديث رواه مسلم بهذا النص، وهو عند أحمد مطولة في 3 صفحات، وعند النسائي وابن ماجه أيضا ب3 صفحات أو أكثر، يشرح فيه صلى الله عليه وسلم الاحتضار وخروج الروح وما حال المتوفى. إذن إخواني أمر عظيم وأمر جلل، النتيجة تأخذها قبل أن تغرغر، إما إلى الجنة وأسأل الله أن يكون لي ولكم ذلك، وتراها قبل أن تدخل القبر، ترى نعيمك في القبر قبل أن تأتيه. وهذه بشارة من ربنا الرحمن الرحيم لكم أيها الوجوه الطيبة، ترى حالك قبل وأنت في الدنيا تأخذ شهادتك بيدك تبرئة لك من كل عذاب. أما البقية وأسأل الله أن لا يكون من بيننا منهم أحدا ولا من أمة من محمد منهم أحدا، وأسأل الله أن يهدي كل من ابتعد عن الصراط. أتدرون ما ذنب هذا الرجل؟ أتدرون ما ذنب هذا الرجل؟ ذنب هذا الرجل كنت آتيه كل يوم السبت والأحد والاثنين ثلاثة والأربعة والخميس، ستة أيام في الأسبوع، خمسة أشهر متتالية، أسأله سؤالا واحدا فيجيب جوابا واحدا. أسأله أقول له يا خال، كان في الثمانين من عمره، يا خال صليت الفجر في وقتها؟ فيرد علي هالحين يا دكتور. يا خال اتق الله، صلي الفجر في وقتها، هالحين يا دكتور بقوم، هالحين جزاك الله خير. ولم يرد علي بغيرها منذ كان عندنا. قال شيخنا ابن باز رحمه الله وجمعني به وبكم في الفردوس الأعلى: ووالدينا ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لرجل سأله: يا شيخ، أنا أضع الساعة على السابعة للدوام ثم أستيقظ فأذهب فأصلي الفجر وأذهب لدوامي، فما حكم صلاتي؟ فقال رحمه الله: إذا كان هذا عملك وهذا أنت مصر عليه وقائم عليه فلا صلاة لك وقد خرجت من الملة. وقال ابن عثيمين لرجل لسؤال قريب منه قال: لا تقبل صلاتك. فيا إخواني يا إخواني يا إخواني، ما أجمل أن نطبق هذه الآيات التي في افتتاحية الجمعة: والله يدعو ومن والأئمة جزاهم الله خيرا منذ أن كنت طفلا وهم يدعونني وغيري من البشر إليها ليتفكروا فيها. دعوة غير مباشرة، ما يفهمها إلا الفهيم ولا يعلمها إلا الحكيم، ولا يعلم قدرها إلا من خاف من العظيم الجبار الرحيم. إخواني، إن الدين لا يؤخذ بالمزاج ولا بالهوى، فخذوا دينكم، فلنأخذ ديننا أنا وأنتم من هذه الآيات ونتبعه، فيكون لنا فنطبق أركان الإسلام كما كانت، يا كما أمرنا في سورة الأنعام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني طبقوا أركان الإسلام كما أمر ربي وكما سن الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد والصلاة الفجر في المسجد والصلوات الخمس في المسجد، فليس لها مكان إلا المسجد. والمرأة إذا حثت ابنها أو أخيها أو أبيها أو من تعول فهي أخذت الأجر، فما أجمل أن تأخذ المرأة خمسة أجور والرجل يأخذ أجرا واحدا. يقولون المرأة ليس لها أجر، فإذا كانت المرأة عندها خمس رجال ما بين زوج وابن وأخ فحثتهم على المسجد وقامت عليهم وأيقظتهم فتأخذ أجورهم الخمسة، فأي نعمة هذه. أخواني، لنتفكر في هذه الآيات ثم لننظر إلى أنفسنا ولننظر من نحن ولننظر ماذا نريد. وأذكر نفسي وإياكم بحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجر في ثلاث فمات فهو في النار. لماذا في النار؟ لأنه لا يغفر له. لأن الحديث الثاني يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لم يشرك به إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: اتركوا هذين لا يغفر لهما حتى يصطلحا. ولماذا لا يغفر له؟ لأنه لا يرفع له عملا حتى يرجع إلى أخيه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرفع عمل العبد المشاحن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إخواني إخواني إخواني إخواني، أذكر نفسي وإياكم بهذا الكتاب العظيم، فاذكروه فاذكروه فاذكروه ولا تنسوه وقلبوه وخذوا ما فيه من آيات لعل الله يصلح حالي وحالكم. خذوا هذه الآيات: اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، انفعني والحاضرين والمسلمين بكتابك العظيم، اللهم انفعنا به واجعله ربيع قلوبنا واجعله ربيع قلوبنا واجعله نور صدورنا واجعله فرجا لكل هم وغم يا أرحم الراحمين. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم اذكروه واذكروه واذكروا الله واستغفروه، فإن ربي غفارا لكل ذنب. استغفروه، وبعد أن تستغفروه استغفروه، وبعد أن تستغفروا استغفروا، فلا يكل نفسك فلا يكل لسانكم عن الاستغفار. اللهم اغفر لي ولكم أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا لم تخرجه إلا المكتوبة فله أجر حجة وعمرة. حسبتها، لا تخافوا، حسبتها بيدي، فوجدت أن الذي يصلي في المسجد له في السنة أجر 1825 عمرة و 1825 حجة. ظلم نفسه الذي يصلي في بيته، ترك هذا الأجر العظيم كله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن خرج من بيته متطهرا لم تنصبه إلا التسابيح الضحى فله أجر عمرة. فلذا الجميل، والناس ينسونها، أن تصلي الضحى في المسجد، فإن صليتها في المسجد فلك أجر عمرة. جميل أن تخرج للدوام من بيتك إلى المسجد. تخيل أن أهل هذا الحي بدل أن يخرج لدوامه يخرج إلى مصلاه، فيقول دعاء الصلاة، فيجد المصلى قد أقفل، فيضع سجادته عند الباب الخارجي ويصلي ركعتين ويأخذ نفسه، فتكتب له أجر عمرة كل يوم 365 عمرة في السنة لو صليتها. قولوا لي بالله ربكم، ما الذي يتعبني وإياكم في هذا؟ أما الشاهد في هذا الحديث والذي أتيت به من أجله هو تتمته، فيقول صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث العظيم: الحسن عند ابن ماجة يقول صلى الله عليه وسلم: وصلاة الظهر على إثر صلاة العصر لا لغو بينهما كتاب في عليين، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لعلكم تذكرون تلك الصحابية التي ماتت فقال صلى الله عليه وسلم: إنها في النار. قالوا: يا رسول الله، إنها تصوم النهار وتقوم الليل، كيف في النار؟ قال: كانت تؤذي جيرانها بغيب بلسانها، كانت تسعى بينهم في غيبة. لم تكمل هذه الآيات العظيمة الثلاثة التي قلت لكم، فأنا وأنتم مأمورين بالثلاث: أن نتقي الله في أركان الإسلام الخمسة فنؤديها كما أمر وكما بين لنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد، والصيام كما صام، والحج كما حج، والزكاة بطيب خاطر، ونكون قد أديناها. ونصل الأرحام حتى لو آذانا وآذونا وعملوا ما عملوا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، وأن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. أما الثالثة فلنحفظ هذا اللسان، ولنحفظ هذا السمع، ولنحفظ هذا العين. أما الرابعة فإذا أذنبنا فلنطبق الآية التي أبكت الشيطان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه الآية أبكت الشيطان، يقول أنس عندما نزلت فسرها محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ما من في الحديث الذي يرويه أبي بكر عند ابن ماجة أيضا بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا الآية التي قلت لكم. إخواني، إذن أنا كمسلم مطلوب مني متطلبات ثلاث لا غير لها. واحد، أن أعبد الله لأني أحبه، لأني أتلو الحمد لله رب العالمين. الثانية، أن أعبد الله على بصيرة بالأركان الخمسة، لأني أتلو، لأني أسمع وأتلو الرحمن الرحيم. الثالثة، أن أخاف الله وأتوب من كل ذنب الآن قبل أن يكتب ملكي الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى أوكل إلى الملك الذي على اليسار ألا يكتب الخطيئة إلا بعد 6 ساعات. قال فإن تاب عبدي فارمها لا تكتبها، وإن لم يتب في 6 ساعات اكتبها. أي رب هذا؟ هل علمتم لربي سميا؟ قال 6 ساعات، عطى فرصة يتوب حتى لا تتلوث صحيفته بذنوبه. 6 ساعات، 6، والحديث صحيح. إذن أنا وأنتم بين هذه الآيات الثلاثة التي سيتلوها علينا إمامنا. أسأل الله أن يجعل القرآن رب، أسأل الله أن يجعل آياته البينات، أسأل الله أن يجعل الآيات الكريمات آياته سبحانه وتعالى آيات بينات في صدره، وينفعه بما علمه يا أرحم الراحمين. إذن هذه الآيات الثلاث، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هي أساس ديننا، وهي معنى تفسير خطبتي هذا اليوم وكلامي لنفسي وليس لكم، وإن كان فيكم مثلي فهو الكلام له، وإلا أظنكم والله حسيبكم أتقيا أنقيا أغنيا. أسأل الله أن يتولاني وإياكم بطاعة، ثم أقول لكم وأذكر نفسي وإياكم بما وصى به، بما وصاني وإياكم ربي، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربي يا عظيم، يا ربي يا كريم، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، لا تخرجني والحاضرين من هذا المكان إلا وقد أخرجتنا من كل ذنب، وأخرجتنا من كل هم، وأخرجتنا من كل غم، وأخرجتنا من كل مرض، وأخرجتنا من كل مرض لأحبابنا أو من له فضل علينا. اللهم يا ربي، وأخرجتنا من ديوننا. اللهم يا ربي يا كريم، انظر إلينا الآن نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم إني أنا وهؤلاء والله وتالله وبالله ما جئنا إلا لك وفيك طالبين، وبين يديك منطرحين، وليس لنا إلا رضاك، ليس لنا إلا رضاك، ليس لنا إلا رضاك، ليس لنا ليس لنا إلا رضاك ربي، فلا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أعنتنا على أنفسنا والشيطان، فإن كنا مقصرين في الصلاة فعنا عليها 5 في المسجد، وإن كنا مقصرين في اللسان والعين والبصر فاحفظهما بحفظك واجعلهما في طاعة، واشغلنا يا رب بذكرك وشكرك عن عبادك يا أرحم الراحمين. وإن كان يا ربي قد قصرنا في الأرحام من أم وأب وأخ وأخت وعم وعمه وخالا وخالة. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم اجعلنا واصلين واجعلنا صالحين واجعلنا لهم بارين أحياء كانوا أو ميتين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين إن كنت تعلم مني والحاضرين ما جئنا إلا لك في هذا المكان. اللهم إنا نستجديك به اللهم إنا نستجديك به ونستغيثك وننطرح بين يديك أن تغفر لوالدينا وترحمهم. اللهم إنا قصرنا معهم ربي فأكرمهم بكرمك وارحمهم برحمتك ووسع قبورهم ويسر أمورهم وتولهم ولاية في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم إن كنت تعلم أني والحاضرين ما جئنا إلا لك. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين قلب قلوبنا وثبتها على طاعتك. من جاء منا وفيه شيء من معصية ربي فلا تخرجنا إلا وقد أخرجت المعصية من قلبه وأبدلتها بإيمان عظيم وعلم عظيم وخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي يا عظيم لنا إخوان مسلمون في بلاد شتى قد تطاولت عليهم أي أيادي الباغين. اللهم يا ربي يا رحمن يا ربي يا عظيم يا أرحم الراحمين أكرم الأكرمين إن كنت تعلم أننا ما وقفنا عندك وما جئناك إلا لك ربي فإنا نستغيثك وننطرح بين يديك أن ترفع عنهم كل شر. اللهم ارفع عنهم كل شر اللهم ارفع عنهم كل شر في أي بلد كانوا. اللهم ارفع عنهم كل شر اللهم ارفع عنهم كل شر. اللهم يا من أهلكت فرعون ويا من أهلكت عاد وثمود يا من أهلكتهم يا ذي الطول شديد العقاب اللهم عليك بطغاتهم اللهم اهلكهم واحدا واحدا اللهم عليك بهم. اللهم من أرادهم بشر فاشغله بنفسه واجعل شره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين اغفر لمن بنى هذا الجامع. اللهم اغفر له ولوالديه ووالدي والديه. اللهم اغفر لإمام هذا الجامع اللهم اعطه من الدنيا حتى يرضى واعطه من الآخرة حتى ترضى عليه وانفع به الإسلام والمسلمين واصلح ذريته وماله وأهله وبيته وزوجته وكل من يحب. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرضي جماعة هذا المسجد جماعة وجمعة. اللهم ارضهم يا رب العالمين اللهم ارضهم يا رب العالمين اللهم ارضهم يا رب العالمين اللهم ارضهم يا رحيم اللهم تولهم يا أكرم الأكرمين. احفظ أولادهم يسر أمورهم اشرح صدورهم اعلي ذكرهم أعطهم حتى يرضوا وانظر إليهم نظرة رضا لا يضل بعدها أبدا. لا إله إلا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن استطعتم أكثر من آبائكم فاعملوا اذكروا الله حتى يمل الشيطان اذكروا الله حتى ينخزئ الشيطان اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.